نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا وقفتنا مع سورة البروج. كنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية وقفنا عند قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد. نقرأ الآيات ويعني نعرج حولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كنا في المرات الماضية اتكلمنا عن سورة البروج، واتكلمنا عن المشاهد المؤثرة فيها جدا، وهو مشهد رؤية عباد الله المؤمنين الصالحين الصابرين، وهم يرمون في الأخاديد التي صنعت لهم لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وأكدنا على أنه يعني عدم نصرة هؤلاء المؤمنين نصرة عاجلة ليس عن عجز، ولذلك يعني ربنا زي للآية اللي فيها ذكر عذابهم ومعاناتهم بالعزيز الحميد، يعني عزيز لو أراد أن ينصرهم في لمح البصر لنصرهم، حميد يحمد لكل مؤمن ما يبذله في طاعة الله عز وجل، يحمد للصابر صبره، للشاكر شكره، للمتعبد عبادته، للصالح صلاحه. فعلشان برضو ما يحصلش اهتزازة في قلب المؤمن لما يشوف كثرة البلايا التي تقع على المؤمنين، لأن الإنسان يعني أحيانا بيحصل له لحظات زلزالة زي ما ربنا ذكرها، اللي هي وقوع مسألة وقوع الزلزال في قلب المؤمن، في قلب الصالح، في قلب التقي، بتحصل غصبا عنه. فيحتاج الإنسان من أن لآخر أن يسأل الله عز وجل الثبات، ويتثبت بمثل هذه المشاهد، أنه مش دايما النعماء علامة المحبة ولا الضراء علامة البغض أو الكره، أبدا ليس كما يتصور الإنسان في وضعه للمقاييس، لأنه الحقيقة المشهد من أصعب المشاهد، يعني مشهد رؤية الإنسان وبيتحرق من أصعب المشاهد اللي ممكن تخلع قلب أي إنسان سوي. ودي برضو لا تغريبة جدا، يعني الإنسان لما بيحاول يفكر فيها بيحس كمية الخلل العقلي والنفسي اللي موجود في نفوس هؤلاء الكفار، يعني أشبه بالساديين الذين يتمتعون بإيذاء الآخرين. لأنه لو أي نفس سوية هتشوف يعني قطة يا شيخة فار بيتحرق جسمك هيقشعر، فما بالك وهو قاعد على الأخاديد وبيشوف المؤمنين وهو بيترموا فيها، وهو فرحان انه هو بينتقم وبيجري انتقامه. ودي عجيبا من اعجيب النفوس المريضة، انها تستمتع وبشدة بتعذيب اعدائها، بتعذيب اللي هي متخذاهم في خندق مضاد ليها. فما فيش اي نوع من انواع الرحمة ولا انواع الانسانية زي ما بيقول خلق انساني سوي. فسبحان ربي العظيم، كل ده والله عز وجل شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى. ويملي، والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي للظالم حتى يظن المظلوم أنه يعني خلاص انتهت، لا أمل له ولا رجاء له ولا حياة له. لكن الحقيقة أن يعني تدبير الله عز وجل عجيب، العبد في التفكير والرب في التدبير زي الناس بتوع زمان كانوا بيقولوا. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات، توعدهم الله عز وجل بعذاب الحريق، وكان اختيار كلمة الحريق علشان عارفة من جنس الجزاء من جنس العمل، كأنها قصادها بالضبط، وهم في حريم الأخدود اللي فيه النار ذات الوقود، اهي برضو بيستنياهم حريق نار جهنم، مع الفرق الشاسع والبين بين نار تشعل بشوية حطب ولا شوية لهب، وبين نار وقودها الناس والحجارة. فيعني شتان بين حريق وحريق، وإن كان من جرائم سنة الله عز وجل يعني أنه يعني الإنسان يجازى بمثل ما فعل، فحصل هذا، وكان ينتظرهم عذاب الحريق. الكلام ده احنا قلناه في المرات الماضية، وأكدت قوي برضو على اللقطة المؤثرة جدا بتاعت ثم لم يتوبوا. يعني كيف في عز هذا البلاء وفي عز هذه السادية والعنف والأذى وكل أنواع الشرور اللي أنت ما تقدرش تتحمل، أنت كبشر ما تطقش، يعني ما تطقش تتمنى له أي رحمة، ما تطقش تتمنى له أي توبة، أنت عايزه يموت كده هو يعني عشان يبقى الانتقام حصل. لكن الرب رب، ولذلك أيا كان العبد يفتح الرب له باب الأوبة والتوبة. والله صدقا الإنسان لما بيشوف النوعية دي من طرح التوبة على الأشكال دي ما بيقنطش، صح؟ بتحس إنه لا، يعني هو أنا بالتأكيد وحشة بس أنا مش لدرجة أصحاب الأخدود. فلما يعرض عليهم ثم لم يتوبوا، يبقى أنا كمان معروضة عليا من باب أولى، لأنه كريم. اللهم إن كنت أعصيك فإني أحب من يطيعك، فاجعل محبتي لمن يطيعك شفاعة اللي عندك. يعني بتفتح باب رحمة وباب أمل وباب رجاء جميل جدا. بعد كده بدأت الآيات تتكلم عن قانون المثاني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، زي ما ذكرنا عذاب الحريق، ذكر بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، زي يعني إحنا قلناها كل ده، إحنا قلناها المرة اللي فاتت، بس أنا بس عشان نبقى يعني متابعين مع بعضين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هو ده الفوز الحقيقي بقى، ذلك الفوز الكبير، وهو أن يفوز الإنسان بالجنة. طب ما خسر الدنيا، هي الدنيا دي تستاهل حاجة؟ ده مات مشوي محروق في قلب الأخدود ولا أي حاجة، لأنه هذا أدى إلى الجزاء العظيم الكبير. ولذلك في بعض الآثار لما يرى أهل العافية أهل البلاء في الجنة يودوا لو أن أجسامهم قرضت بالمقاريض من الحديد. يعني الواحد لما بيشوف أهل البلاء في أيا كان البلاء، البلاء في النفس، في المال، في الولد، في العافية، في السلامة، في الأمن، في أي حاجة، أيا كان البلاء، وهذا المبتلى وصبروا عليه والجزاء الذي رتبه الله عز وجل على هذا الصبر، كل إنسان عاش في عافية يقول يا ريتني أنا اللي كنت عالجت هذا وعانيت من هذا، لما يرى عظيم أجر هؤلاء الذين حصلوا الفوز العظيم. بعدين بقى الآيات بدأت في تقعيدات، بعد ما خلصنا القصة تقعيدات مبنية على هذه القصة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هذه أفعال الله عز وجل وصفات فعلية لله عز وجل ثابتة لله عز وجل. وإحنا قلنا قبل كده في العقيدة وإحنا بنشرح أنه الصفات ما ينفعش يشتق منها أسماء، لكن الأسماء بتدل على أوصاف. فلذلك إن بطش ربك، هذا يثبت أن لله عز وجل بطش، وهو بطش شديد، وأنه هو يبدئ ويعيد، أن الله عز وجل له البدء وله الإعادة. يبقى عندي من صفاته أن له بطش، من صفاته أنه يبدأ، من صفاته أنه يعيد، كل دي صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله عز وجل فعلها، وإذا شاء لم يفعلها على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. بعدين إن بطش ربك لشديد، تزيين للقصة بنفس القضية بتاعت العزيز الحميد، إنه إياك أن تتصور أن الاستضعاف الحاصل لعباد الله الصالحين هو علامة هوانهم على الله عز وجل، أو على الجانب الآخر ضعف هذا الإله أو قلة حيلته، كما يظن الكافرون يعني الذين يعني يسيئون إلى رب العالمين سبحان ربي العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا هذه ولا تلك. لا العباد المؤمنين هانوا على الله عز وجل، ولا الله عز وجل ضعيف انه ينصره، بالعكس، ده اذا اراد ان يبطش بطش وبط كان بطشه شديد، ياخذ اخذا شديدا سبحانه وتعالى. لكنه أبى أن تكون الدنيا دار استيفاء للعقوبات أو حتى استيفاء للمكافآت والإنعامات، لا، هي دار امتحان واختبار، ولذلك تبقى هكذا حتى خروج الروح. فبطش شديد، ولو أراد أن يهلك هؤلاء حفروا الأخاديد ومن شاكلهم لأهلكهم بما حفروه، يعني سبحان ربي العظيم، كان قادر ربنا يوقعهم هما فيها، سبحان ربي العظيم، لكن اقتضت سنة الله عز وجل في الابتلاء زي ما قلنا أنه يحصل مثل هذا. فأيها المؤمن بالله عز وجل، تعرف إلى ربك، اعرف ربنا، اعرف عشان تبقى عارف أن الإله اللي أنت بتعبده ده متصف بكل كمال وبكل جلال وبكل عظمة. ومن هذه المعرفة أنه بطشه شديد سبحانه وتعالى وأخذه شديد سبحانه وتعالى، وأنه يبدو ويعيد. المرة اللي فاتت تكلمنا باستفاضة في قضية أقوال العلماء في البدء والإعادة، وما استطعنا أن احنا نشبع أنه يبدأ الخلق ويعيده، ويبدأ للمؤمنين النعيمة ويعيده عليهم في الجنة، ويبدأ للكفار العذاب ويعيده عليهم في النار، وهكذا من شتى أنواع الأقوال التي ذكرها المفسرون في كتبهم على وجه يمكن الجمع بفضل الله عز وجل بين هذه الأقوال. لأنه زي ما احنا شايفين صفة البدء والإعادة اللي هي صفة فعلية لله عز وجل، أنه يبدأ وأنه يعيد، هي صفة فعلية لله عز وجل، فهي إذا شاء فعلها متجددة، إذا شاء الله عز وجل فعلها متى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل سبحانه وتعالى. وده اللي احنا كنا وقفنا عنده المرة الماضية. النهاردة مكملين في الصورة ومعانا نفس الموجة التي تتكلم عن تعريفك بهذا الإله الذي تعبد، عشان بس انت ما يبقاش عندك جهالة بعد ذكر القصة اللي فيها هزة وزلزلة واستضعاف وآرة، لا، لازم تتعرف على ربك علشان تعبده وأنت تجله وتقدره. بطش شديد يبدئ ويعيد، وهو سبحانه وتعالى الذي يبدئ ويعيد، وذلك الإله الذي نعبده هو الغفور الودود. والحقيقة يعني سبحان ربي العظيم، الصفتين جنب بعض تحس ان قلبك بيخفق من قراءتهم. الغفور المغفر هو ما يضعه الفارس على وجهه وجسده ليستر به نفسه فلا يتمكن أحد من إزاء وجهه. بتشوفي لو رحت المتاحف تلاقيهم حاطين بتاع كده الفارس زمان بتلبسها، بتتحط على الدماغ زي خوزة حديد كده، وينزل منها شيلد كده أو حتى معدن برضو قدام وشه كده، وعلى راسه ورقبته حلقات حلقات حلقات عشان تمكنه من الحركة، لكن في نفس الوقت تغطيه بحيث انه ما يتصابش او ما يتجرحش. دي مغفر، يعني غطاء حامي بتغطي. فالغفرة مادة غفرة فيها تغطية، ولذلك المغفرة هي عملية ستر، هي عملية تغطية، انه يراك ولا يفضحك، انه يراك يغطيها عليك، انه يراك وانه يسيبك، يعني يسترك، ها، يسيبها كده مستورة. والحقيقة يعني من عجائب صفات الله عز وجل صفة المغفرة. وهنا لما قال ما قالش غافر زي في مواطن، قال غافر الذنب، انما هنا قال الغفور، اللي هي اللي فيها صيغة المبالغة، فعول صيغة المبالغة، اللي هي تعني يكثر ويكثر ويكثر ويكثر ويكثر. وما أسعد العبد حينما يستشعر هذه الصفة، أن الله عز وجل يستره، فبيعمل له نوع من أنواع الحياء من كثرة ستر الله عليه، من كثرة لطف الله به. فغفور يعني يكثر الستر على عبد. وسبحان ربي العظيم، كان عبد الله بن مسعود يقول لو أن للذنوب رائحة لما طاق الناس رائحتنا. ده ابن مسعود هو اللي بيقول لو أن للذنوب رائحة لما طاق الناس رائحتنا. ده طب احنا يعني كم ذنب بتعمليه في الساعة؟ في الساعة ايه؟ كم ذنب بتعمليه في الخمس دقايق؟ الإنسان يكثر الذنوب، ذنوب بالعين، ذنوب باللسان، ذنوب باليد، ذنوب بالقلب، ذنوب بالجوارح. للأسف الشديد أنت بتعيشي في بيئة محاطة بالذنوب من كل جهة، يعني تقولي ستر الله عز وجل أنه يغفر هذا ويغفر هذا ويغفر هذا ويغفر هذا. يغفر أن يغطيه ويستر يغطيه فلا يفضحك به. وهي دي من أهم الفوائد اللي الإنسان يتعلمها، أنه صفة المغفرة في الله عز وجل، ولو شاء لفضحك، ها؟ ولو شاء لجعل سرك علانية. لكن من فوائد المغفرة أنها أولا تعطي للعبد مساحة للتوبة، يعني أنت مستور الحال، ما دمت مستور الحال دي بتساعدك على أنك تستمتع بفائدة الستر، لأنه ظهور الفسق بيجرئ الإنسان عليه وبيقلل إمكانية رجوعه منه. يعني شوفي مثلا لو واحد بيشرب سجاير في السر، بيستخبى في الحمام ويشرب سجاير، ويستخبى في مدخل البيت ويشرب سجاير، ده كل ما يسمع عن السجاير وأنها حرام يخاف، إن الناس بتقول بطلوا يبطل وممكن يرجع، بس هو عنده شعور بـ بـ بـ بالأزمة تجاه الحاجة اللي بيستخبى ويعملها. أول ما تبقى على العلن يحس إنه فين وتبيجح، يقولك وكل الناس بتعمل كده وأنا بعمل حاجة عيبة، دي حاجة قبيحة ولا إيه؟ فدي من أهم الفوائد اللي الإنسان يتعلمها، إنه لما ربنا بيغفر عليك بيساعدك على استبقاء الستر الظاهري، لأن استبقاء الستر الظاهري هيساعدك على العودة، هيساعدك على إنك تفضل حريص على إنك تبقى ذلك النظيف الذي يظهر منه هذه النظافة. ولذلك من أكبر الإشكاليات اللي بيفعلها أهل الباطل هو تسهيل التبجح والاجتراء والاشتهار بالمعصية على الناس، إنه يقول يلا، أنتوا عارفين في المثل العربي يقولون ودت الزانية لو زنت كل النساء، هي كده تبقى عايزة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد. اللي بيحب شيوع الفاحشة لأن يبتسم فاحشته لما كل الناس بتبقى زيه. فاستمتع بمغفرة الله لك وستره عليك، استمتع بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت يستره ربه ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. واحد يبقى نايم بالليل بيهبب اللي بيهببه، وما أكثر ما يحدث في الليالي، لأن الليلة يعني يجن أهله يغطيهم، فتجد الناس بتعمل زي ما بتعمل بالليل. يصبح الصبح يقول ده أنا كنت امبارح عملت كذا، ده أنا امبارح عملت كذا، طب ربنا سطرها معاك ولم تفضح في ليلك، فتأتي فتجاهر بفسقك وتستهين بمغفرة الله لك، ربنا غفر لك هذا وغطاه عليك وستره عليك. يعني ألا تستحي من نفسك يغفر الله لك ثم تفضح نفسك؟ كيف تفعل هذا يعني؟ سبحان ربي العظيم. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. يعني من ابتلي بشيء من القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل عليه. حضرتك يعني أنا كان معنا أخوات بتيجي المسجد، أنا بشوفها في المسجد بالحجاب وبالعباية وبالإشارب، يعني ست كويس. قدراً جالي في الريكومنديشنز بتاعت الصدقات الست دي، أنا تنحت من الصورة بالبنطلون والفول ميك اب والقصه طالعه من القشر. طب انت ربنا سترك، انت ليه بتفضحي نفسك كده؟ ليه بتنشري صورتك وانت وحشه كده وقبيحه ومكسره في حجابك؟ يكتب على الفيس الحاله سعيد يسمع ام كلثوم. طب يعني والله احنا مش هنخش معاكي جوه الهيدفون اللي انت حطاه على ودنك نسمع انت بتقببي ايه، احنا مش عارفين حاجه. استوري على يعني ربنا ستر، استوري انت على نفسك. تروحي البلاج وتقلع الاشار بتعمله سبانيش وتلبس البرمودا والفتحه اللي مش عارفه فين وبالشبشب ابو صباع ومصوره نفسها وذكريات احلى رحله. حضرتك احنا ما كناش معاكي وانت بتعصي ربنا، انت ليه مصره ان احنا كلنا نبقى شهود عليكي امام الله عز وجل ونشهد امام الله عز وجل انت كنت بتعصيه واحنا شاهد عيال، احنا شفنا بنفسينا اهو. ليه الانسان يعمل في نفسه كده؟ ليه الإنسان يظلم نفسه كده؟ مش بس بالمعصية، لا، وكمان هاتك الستر على نفسه. طيب هو ربنا يحب المغفرة، ولذلك دي حتة مهمة جدا، إنه الإنسان يتعلم إنه يغفر. يغفر يعني يغطي يعني أغطي على الغلط، بدام ما ظهرش، بدام ما شاعش، استري. أنت وقفتي على غلطة، من حد، صلحيها له. انا مش بقول لك غطي يعني ترمخي عليها، لا، اطلبي التصليح وحاولي تعظيه وحاولي تبيني له، لكن ما تفضحيهوش لكل خلق الله. هو انا لازم لما يحصل حاجه دهيه لازم انشر لكل الناس فلان عمل الدهيه الفلانيه؟ هذه ليست من السنه ولا من الهدي. اللي عنده شيء ينقصه يشينه يستره على نفسه. انت ليه تقول، ليه تشيع، ليه تنشر، ليه تهتك الستر وتسهل على الانسان بعد كده انه يعني عارفه بيستمر الموضوع بقى ويبقى عادي بالنسبه له، زي المثال اللي قلته لك كده، يبقى عادي بالنسبه له. وانا اعمل لكم ايه بينه؟ بعد ما كان بيستخبى الفعل المعصيه بقى بيعملها قدام. ودي بصراحه احيانا للامانه يعني بره الموضوع بس اقولها، بحسها غباء من بعض الستات اللي هي بتعيش دور شارلوك هولمز واجاسا كريستي بقى، وعايشه افلام المغامرات واكتشاف مش عارف ايه، وتقولك انا قفشت جوزي. قفشتي انت؟ قفشتي دماغ نفسك؟ هو انت تقفشي جوزك هتعملي ايه يعني؟ تقولي قفشته بيبص على واحد. طب وبعدين عملتي ايه يا قفشانه هانم؟ وقفته عند حد وشكلت مع المره الجايه هيتفرج قدامك، ما خلاص المنظر بتاعه اللي كان محترم قدامك انهار، فبقى عيني عينك بقى واخبطي دماغك في الحيط. ما تسيبيه مستتر، يعني تقولي عامل عليا شيخ، ماشي سيبيه عامل شيخ، انت اللي هتستفيد. على الاقل عمره ما يعمل معصيه عيني عينك يعني، وعلى الاقل هيحس دايما بوخز في الضمير. وانت بقى من تحت لتحت زي ما كنت بقول للاخوات، حتى لو حاجه انت اتخبطت فيها يعني استوري كانك ما شفتيش، ومن تحت لتحت انصحي، ذكري بالله، ذكري بالتوبه، ذكري بالاوبه. ايه فايده ان انا اقول له انا شفتك وانت وبعدين؟ والاخوات بقى اللي هي شارلوك هولمز وتقول لي انا مسكت صبعه وحطيت صبعه على المحمول وفتحت المحمول، طب شفتي ايه يا فلح؟ شفت بقى حاجات مش عارفة اعمل ايه يا دكتور؟ طب وانا اعمل انا ايه؟ حتى قالك تتجسسي وتتحسسي وتهتكي الاستار، واحنا مالنا يعني؟ سبحان ربي العظيم. تقولي ازاي مش جوزي واولادي ونفسي هو ايوه صح، بس ما يبقاش من خلال التجسس. يعني بعض الناس تقولك والله ما بتجسس بس اتخبطت فيه. طيب اللي اتخبطت فيه حاولي قدر المستطاع تبقي المغفرة قدر المستطاع، والنصح والإرشاد والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هي دي منهجية الإسلام. ليس منهجية الإسلام الفضح والتشهير والمعايرة وإنك تزل كل شوية بذنبه. ده أنت في ناس بتعاير بالذنب اللي كان من 20 سنة وتقولك الله يرحم فقرة لما، لا إله إلا الله، يا جماعة احنا تبنا خلاص، هو أنت هتفضلوا مسكن لنا الذنب لحد ما نموت ولا إيه؟ فسبحان ربي العظيم، المغفرة دي حاجة عظيمة جدا. يعني أنا عايز أقول إن الإنسان بيحس برحمة ربنا، بلطف ربنا، بجميل صفات ربنا لما بيغفر لعبد وهو القادر. يعني هو ممكن سبحانه وتعالى زي ما ابن مسعود قال كده، الواحد لما يعمل ذنب تطلع ريحة معينة، دي ريحة ذنب كذا، ريحة ذنب كذا، أو يصحى من النوم يلاقي الذنب مكتوب على قرطه كده، يعني كل واحد مكتوب على قرطه عمل كذا عمل كذا عمل كذا، فضيحة بجلاجل يعني. لكن الله عز وجل أبى إلا الستر، لأنه الستر من وسائل الإعانة على التوبة، الستر من وسائل الإعانة على التوبة، بينما المجاهرة من وسائل استبقاء العبد في الذنب، لانه خلاص ما عادش حاجه قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو كده، هي ده معناها تقريري، يعني اذا لم تستحي فانك ستصنع ما تشاء، يعني هي كده، ما انت بدل ما عندكش كسوف هتبقى جريء. ولذلك في الحديث الاخر قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، يعني مسألة انك تتكسف من المعصية، تتكسف انك بتعمل حاجة وحشة، تتكسف انك بتشوف حاجة وحشة او بتقول حاجة وحشة، هي دي مهمة يعني. ويعينك على هذا الكسوف استبقائها مستورة، يعني هي كل ما تظهر ويجترئ بها الانسان كل ما تحمل في طياتها بجاحة وتبجؤ واجتراء فيعني يا جماعة استمتعوا بان الرب غفور وبيستر. فلو سمحتي ما تجيش انت بقى وتفضحي نفسك، ربنا بيستر عليك. وبعدين الستر ده في منفعه جميله جدا جدا في الاحاديث، ان الله عز وجل يوم القيامه يرخي الستر على عبد المؤمن ويذكره بافعال المؤمن. ها اللي بقى عك، ما هو ما فيش مؤمن معصوم يعني بيحصل له ذنب كده ومعصيه كده وهو صغير عمل وهو في مرحله زلل عمل، ده يرخي له عليه الستور عشان ما يفضحوش في الاخره برضه، ما هو ما فضحوش في الدنيا، ما حدش عارف حاجه، فيرخي عليه السطور ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا. ف فالعبد خلاص ينهار، ده هو داخل على العرض واخد كتابه بيمينه ومزقطط وهقوم اقراه الكتابيه، كان فاكر الكتاب كله صار صليب، فيتفاجأ انه يعدد عليه سيئات وافعال فرعب. فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، ها غطيتها عليك، سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، يعني برضو اغطيها عليك في الدنيا واغطيها عليك في الاخره، والمغفره يعقبها العفو، يعفو الله عز وجل عنه، وهي علامه العفو، لانه اذا غفر عفا سبحانه وتعالى. فلما يسترك ويديم عليك الستر لحد ما تروح به القبر، ان شاء الله هذه بشاره انه هيغفرها، هيديم عليك الستر في الاخره وهيمحوها وهيعفو عنك، وان شاء الله تبقى بركات الخير كله لانها فضلت مستوره سترها عليك. ولذلك انت لما تفضح نفسك بها كانك تعاند ستر الله عليك ومغفره الله لك، بتعاندها وبتقاوي الشياطين على نفسك، وبتقاوي الشياطين على استبقاء ذنوبك واستبقاء معصيتك والخروج من امل انه يغفر لك في الاخره ويعفو عنك في الاخره. ليه تعمل في نفسك كده؟ استمتع بستر الله عز وجل واشكر الله على الستر. ودايما مفيش، انا دايما اقول للاخوات بالذات الاخوات اللي هم في فتره كتب الكتاب، تلاقي واحده منهم مع الحب بقى والسخونيه: انا عايزه اعترف لك، انا عايزه اعترف لك، تخر بالبلاوي اللي كانت بتعملها. طب تعترف ليه واحنا نصارى عندنا كورس اعتراف ولا مش عارف ايه؟ احنا مش محتاجين نعترف له، اعترف له ليه؟ هو الراجل جاي واخدك من جامع اخت متدينه، خلاص لازم تقول. انا كنت على فكره بلبس شرطه قبل كده، هو الراجل هيصدم هينهار. فما تسيبيها، ربنا سترها عليكي. ولو صدقتي في طلب مغفرة الله عز وجل والاستمتاع بستري، والله قادر يسترها عليك إلى أبد الآبدين سبحانه وتعالى. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنه، وهو الغفور الودود. الجمع ده بقى اللي غريب، يعني الغفور والتواب، واللي هي الصفات اللي بتقتضي ان انت عملت حاجة وربنا هيتوب عليك منها ويغطيها لك ويعفو عنك منها، بس تتوقع انه يجي معها الود. يعني ده الود ده اعلى انواع المحبه. الود هو محبه عاليه جدا جدا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبه، يجعل لهم محبه من هو من خلقه سبحانه وتعالى. فلو يعني غفور ماشي، ممكن يجي معاه الستير، ممكن يجي معاه، انما حتى ممكن يجي مثلا العفو، انما ودود يعني اللي عمل حدث اقتضى ان الله عز وجل يغطيه عليه، ممكن في يوم من الايام يصل لمرحله ان ربنا يحبه ويبقى يوده ودود. ايوه، ودي من يعني لو ترجعوا كان ليا درس انا بحبه جدا عن التوبه اللي هو رمضان التائبين، كنا بنقوله بين يدي رمضان انه ما فيش حاجه اعظم من انه الله عز وجل ان عدت اليه مش بس يقبلك، مش بس يعفو عنك، مش بس يعني يستر ويغفر ويعفو، لا كمان ده يحب ويكرم ويرحم ويتوب. يعني انت عارفه الناس، انت تعملي لو عملتي في حاجه حد، لو عملتي في حد حاجه ما تبقيش عارفه تخلصي نفسك. يعني انا شخصيا واقعه في مشكله بقالي شهرين ونص مش عارفه اخلص نفسي، كل ما اجي احاول الم الموضوع يتقلب فوق دماغي، كل يوم اعيط والله العظيم، سبحان ربي العظيم. بتحسي بقرب الله عز وجل، بود الله عز وجل، لا انت مع الله بتتعامل الامور احلى اجمل. الحب الله عز وجل جميل وسهل وقريب. ان اخطأت يغفر لك، ان تبت يتوب عليك، ان اقبلت يقبلك، ان تقربت يتقرب اليك، ان ذكرته يذكرك في نفسك، في نفسك، في ملأ خير منه. يا له من رب كريم عظيم، رب يحب. أيوة الله، وما بتحسش بقى بشدة رغبتك في محبة الله عز وجل إلا لما تشوف الدنيا من حواليك. ها؟ كل اللي بيقول لك أنا بحبك على شعرة يرميك، صح؟ يقول لك أنا بحبك طول عمره، أنا بحبك بحبك بحبك، على موقف يرميك يقول لك ما تلزمنيش. لكن الله عز وجل لما بتحبه وتحس بحبه تزيل يسترك ويغفر لك ويعفو عنك ويتوب عليك ويأتي بيك ويتودد إليك ويحبك ويودك. إيه ده؟ اللهم اغفر لنا وتوب علينا، اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به. يعني الود هو عظيم المحبة، وعظيم المحبة هي لعباد الله عز وجل المؤمنين الصالحين حتى وإن لم يكونوا معصومين. عشان نأكد أهو، حتى وإن لم يكونوا معصومين، الأسماء دفنت مع الأنبياء، فعباد الله الصالحين المؤمنين يذنبون، أي يرتكبون معصية، لكنهم في الآخر يستغفرون، صح؟ يطلبون المغفرة، يسألون الله العفو، يسألون الله التوبة، يسألون الله عز وجل وده ورحمته وعطاءه فلا يحرمون. يا له من رب كريم غفور ودود. الآيات بتكمل تعريفك على الله عز وجل، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش أي صاحب العرش، ذو يعني صاحب، لما أقول ذو كذا ذو كذا يبقى صاحب كذا صاحب كذا، مثلا ذات الرداء للمؤنث، ذو البنطال ذو الكرسي ذو الحذاء ذو الشنطة، يبقى صاحب الحاجة دي. فكلمة ذو بمعنى صاحب، فذو العرش أي صاحب العرش. ولأنه العرش من المخلوقات العظيمة جدا، يعني من أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، العرش الذي خلقه الله عز وجل، والذي هو يعني والذي يستوي عليه الله عز وجل استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله كما يعني يليق به من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، ولا نؤمن به كما أثبته الله عز وجل. هذا العرش الذي خلقه الله عز وجل هو عرش فخم جدا، عظيم جدا، ذو قدر جدا، ولذلك ربنا ذكره ونسبه إليه، قال ذو العرش صاحب العرش. هذا دلالة على إيه؟ على عظمة هذا الخلق، هذا الخلق العظيم. هنا بقى لفتة لازم نقولها، يعني هي إحنا شرحناها في العقيدة بس نقولها تاني عشان الشيء بالشيء يذكر والفائدة تعم، وهي عندما يضاف شيء إلى الله عز وجل سواء بصيغة ذو أو بالإضافة، يعني هنا مثلا ذو العرش بالإضافة، مثلا لما أقول بيت الله، ناقة الله، حاجة بتضاف إلى الله عز وجل سواء بذو أو بالإضافة، يعني ما هي ذو، ذو العرش دي إضافة، أو إني أقول بيت الله ناقة الله، يعني حاجة بنسبها إلى الله عز وجل. الحاجة دي تبقى يعني صفة الله ولا أعمل إيه؟ يعني بتتفهم إزاي لما أقول كلام الله وبيت الله، هي دي غير دي ولا دي زي دي ولا ايه؟ لما اقول ذو العرش وبقول ذو الجلال، هي دي زي دي ولا ايه؟ انا كده اتلخبط. لا ما تتلخبطيش بقى، انا هقول لك الضابط اللي يضبط لك المساله في فهمك. اي اضافه تضاف الى الله عز وجل لا تخلو من احد صنفين، لا ثالث له، اما ان يكون المضاف الى الله عز وجل وصف لله عز وجل، او يعني مشتق من اسم من أسمائه، أو من غير اشتقاق من الأسماء اللي هو صفة لله عز وجل، وتبقى دي صفة لله عز وجل، إضافة صفة إلى صاحبها، أو إن يبقى مخلوق من المخلوقات ويبقى إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. كده كويس؟ يبقى أنا لما أقول كلام الله، الكلام ده صفة ولا مخلوق؟ لا ده صفة لله عز وجل، يبقى كلام الله وصف الله. وجه الله مثلا، وجه الله، يد الله، مادام هي صفة تصلح أن تكون صفة لله عز وجل، تبقى هي صفة للموصوف، الموصوف الذي وصف بها وهو الله عز وجل. لكن لو مخلوق بائن عن الله عز وجل، بائن يعني منفصل، ما مش من أسماء الله ولا من صفات الله، لا ده مخلوق، زي مثلا لما أقول بيت الله، بيت الله الكعبة دي معانا هنا في الأرض، هي مخلوقة خلقها الله عز وجل وبنها الأنبياء والملائكة والقصة، يبقى دي الإضافة دي مش إضافة وصف، ما دي إضافة ملك واختصاصه بالإضافة إلى الله عز وجل دون باقي المملوكات، إنما هي إضافة تشريف طب ما هي بيت الله، طب ما هي كل البيوت اللي على الكره الارضيه ملك الله تبقى بيت الله. لا، ده اختص بالاضافه المباشره على هذا النحو لانه مشرف، فلا يقال على سبيل التعريف بيت الله الا على الكعبه. واضحه كده؟ يبقى هذه الاضافه اضافه تشريف. يبقى برضو لما اقول ذو العرش وذو الجلال، الجلال دي صفه لله عز وجل، يبقى ذو الجلال هذه اضافه وصف لصاحبه هو الله عز وجل، للموصوف به هو الله عز وجل. انما لما اقول ذو العرش، العرش ده مخلوق بائن عن الله عز وجل، منفصل عن الله عز وجل، اوجده الله عز وجل، يبقى دي اضافه مخلوق للذي اوجده هو الله عز وجل، والهدف من هذه الاضافه التشريف، علشان مش كل اضافه في القران تقتضي الوصف، ولا كل اضافه في القران تقتضي الخلق، عشان الناس بتتلخبط في الحته دي. فيبقى عارفين انه الاضافه الى الله عز وجل على حسب المضاف، ان كان المضاف مخلوقا فانها اضافه مخلوق الى خالقه وهي على سبيل التشريف، وان كان المضاف وصفا فهي اضافه وصف الى الموصوف به وهو الله عز وجل على سبيل الاعلام والاخبار باوصافه جل وعلا. طب هنا بقى ذو العرش تبع انه قسم، دي إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، وهذه دليل على أهمية وشرف وقدر هذا العرش الذي خلقه الله عز وجل. ولما ربنا يذكر هنا يعني يصف نفسه بأنه ذو العرش سبحانه وتعالى، أي صاحب العرش ومالكه وخالقه، هذا دلالة على عظم قدر العرش. ويعني في الـ في الـ في الكلام في الدورة بتاعت اليوم الآخر بنتكلم شوية بالتفصيل عن هذا الموضوع علشان ما الوقت بس نلحق، اللي هو جلال العرش يعني. ذو العرش المجيد، المجيد لأنها مرفوعة هتبقى صفة صفة لزو، ذو العرش المجيد أي أن الله عز وجل هو المجيد سبحانه وتعالى المجيد، فهذا وصفه المجيد أي الذي له المجد، والمجد هو العز والفخار والعظمة والجلال، فهذه كلها لله عز وجل، فهو المتصف بالمجد الكامل التام والعظمة والهيبة والجلال كلها لله عز وجل وحده، وهذا أيضا من الأدلة على اسم الله المجيد. زي ما قلت المرة اللي فاتت في أسماء كتيرة وصفات ولا واحدة بعتت لي على فكرة، يعني أنا قلت المرة اللي فاتت اللي درس يبعت لي، فحاجة من اتنين، يا إلا أنتوا ما درستوش العقيدة معنا فيبقى كده مسامحين، يا إلا بقى اللي درسوا وكسلوا يبعتوا فيبقى زعلانين. الله المستعان. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه أيضا من صفات الله عز وجل، فعال لما يريد، فعال يعني دائم الفعل، كثير الفعل، انت عارفين صيغه فعال صيغه مبالغه اصلا، وهي طبعا فعال على وزن فعال لان هي من ماده فعل، فهي صفه من الفعل نفسه، فعال اي يفعل دائما ومطلقا وكثير الفعل لما يريد، كل ما اراده الله عز وجل يفعله ويمضي. الحقيقه فعال لما يريد من المواطن اللي فيها إشكال، لأنه في بعض العلماء لما نظروا للصيغة اللي هي المفردة المنونة اعتبروها تدخل في باب الأسماء، وبالتالي بعض العلماء دخلوها في الإحصاء فجعلوها في من أسماء الله عز وجل، لكن للأمانة الأرجح للأقوال العلماء فيها أنها التقييد بلما يريد يجعلها إلى الوصفية أقرب منها إلى الأسماء، يبقى من صفته أنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وخصوصا ان احنا لو حد حضر معانا في الـ في الـ في, الـ في يعني في باب الاسماء والصفات او في العقيده او اللي بيحضروا معانا في الدوره، بنقول انه ان الصيغه لوحدها ليست كافيه لاثبات الاسم، انما الصيغه التي تدل على الاسمين، لانه احيانا الصيغه بتدل على الفعليه، يعني يكون الصيغه فيها كأنها صيغة اسم لكنها تدل على الفعل وليست تدل على الاسم، علشان كده العلماء لما بيحصوا أسماء الله عز وجل لازم بيدرسوا الأول علامات الاسمية وكيف يعتبر الاسم اسما، سواء في علم الأسماء والصفات اللي هو مستقى من طريقة اللسان العربي المبين في اعتبار الإسمية. المبحث بقى هناك في الأسماء والصفات كنا قلناه وشرحنا في كتاب أو كتابين، لأنه طبعا أنا بعتبر العقيدة الوسطية أسماء وصفات وراح ومن أجمل الكتب اللي يعني صراحة بعتز بيها في الشرح يعني الحقيقة الحمد لله رب العالمين. لكن طبعا مش عايزين نطول يعني علشان إحنا مش بنشرح قوي الأسماء والصفات، لكن يهمنا بس الدلالة، الدلالة علشان إحنا بنشرح في التفسير. فعال لما يريد ده زي ما كنا بنقولها في عزيز وفي بطش ربك لشديد، اللي هو استشعار العبد لطلاقة قدرة الله عز وجل. يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكان الشيخ ابن عثيمين بيقول ليس الصواب أن تقول يا من أمره بين الكاف والنون، لأنه ربنا ما قالش كده، إنما قال نقول له كن فيكون، يبقى بعد الكاف والنون. يعني لما يقول كن يكون، مش بين الكاف والنون. وطبعا دي بقى اللي هو عايز يبقى يعني قال يعني هو يثني أكثر من ثناء الله على نفسه. يعني دايما المغالاة هي اللي بتؤدي إلى الابتداع، معظمنا بيقولها بجهالة عشان يبقى أمناء برضه، لكن هو التصويب كده أن هي بعد الكاف والنون، لأنه هو ربنا اللي قال كده إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيكون بعد كن. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يكون، ولذلك ينبغي على العبد أن يسأل الله عز وجل بصدق، وأن يكون عنده يقين تام في أن قدرة الله لا حد له، يعني أنه ربنا قادر على أنه يفعل ما يريد. هي تبقى الإشكالية أن يريد الله لك هذا، أن يريد الله لك هذا، المسألة مردها إلى الإرادة مش للقدرة على الفعل، لأن القدرة على الفعل هو فعال، لكن الإرادة. فتيجي أنت بقى لما تبص لها من جهة الإرادة تسأل نفسك الله، طب هو ربنا ما بيريد ليش ليه أن أنا طيب، وما بيريدليش ليه أن أنا أتغنى، وما بيريدليش ليه أن أنا أنجح، تعمل كده ها؟ فتبتدي نفسك تقب كده. فلما تيجي تشوف إرادات الله في القرآن تحس أن إرادة الله عز وجل من صفاته التي يعني تتصف بالحكمة، يعني هو حكيم، فإرادته كلها حكمة. ولذلك العبد لما بيريد برغبة، بجهالة، بشعلقة، بتعلق، لكن الرب لما بيريد بحكمة، بيريد بـ بـ بـ بـ بنفع. الله عز وجل مثلا على سبيل المثال، والله يريد أن يتوب عليه. انت تبقى في مواقف انت عايز الحاجة بس ربنا ما يريدهاش لك، ليه؟ لانه لو اردها لك انت هتروح، وهو يريد لك انك تتوب بقى، صح؟ يريد الله بكم اليسر. شفتي ارادات الله، ولفي في القرآن كده مع ارادات الله عز وجل، تجدي لا يريد لنا الا الخير واليسر والتوبة والعافية. ولذلك لما يريد شيء ويقع لك، اقعد مع نفسك وقول لنفسك هو اللي وقع ده ربنا أرادهولي ولا ما أرادهوليش؟ أرادهولي، طيب بالتأكيد في مصلحة، بالتأكيد في فائدة، بالتأكيد في نفع، بالتأكيد في خير. فيتعلم الإنسان من كل موقف كيف ينتفع بمرادات الله منه. أنت وقع بلاء تصبر، تعرف عجبا لأمر المؤمن، هو كذا أراد بك ابتلاء تصبر خير، أراد بك عافية تشكر خير، أراد لك أي أمر فكان انتفع منه على أفضل وجه تستطيع أن تحصل النفع. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا الخير سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. والحتة دي برضو فيها لفتة، اللي هي كان حد بينظر حد من النصارى وبعدين بيحتج بالقدرة على المطلقة، يعني هو بيقول أليس الرب قدير، كان في البلتوك أو حاجة زي كده، أنا كنت قلت القصة دي زمان أول ما قريتها، بيقول أليس الرب قدير، فطبعا المسلمين اللي في البلتوك بيقولوا أصلا، بيقولوا لماذا تقولون أن الرب لم يتشكل في صورة عيسى، أليس قدير؟ ولا انتوا بتنكروا قدره الله عز وجل؟ فواحد من طلبه العلم اللي هو بقى فاهم الفرق بين فعال وتقييدها بما يريد، ولذلك قلنا ليست اسم لانها مقيده بالاراده، ده قول العلماء اللي قالوا عدم الاسميه انها مقيده بالاراده. فقال له هذه قدرته لكنها ليست ارادته، فليس كل ما يقدر عليه يريده، لانه قد يقدر على كل شيء لكنه لا يريده، لانه شيء، لانه وحش، لانه سيء. يعني الانسان اللي بيتكلم يقدر يقول الكلمه القبيحه زي ما بيقول الكلمه الحلوه، ما بيقولهاش ليه؟ عاجز عن الكلام؟ لا، بس اخلاقه ما تجيبش، كرامته ما تجيبش، فهمتي؟ فهو بيقول له كده، قال له هو كذلك، الله قادر على ان يتشكل على الوجه الذي اراد، لكن جلاله وعظمته تمنع هذا، فلا يريد ذلك، ليس لعدم القدره انما لجلاله عن ذلك فلا يريد. علشان كده احنا بنقول في فرق بين الفعل والاراده، فالفعل مقيد بالاراده، الاراده مطلقه لما شاء، اذا شاء شيئا يكون كما اراده سبحانه وتعالى. فعال لما يريد. حطي بقى في ذهنك انه اذا اراد شيئا امضى. خلي عندك يقين في الله، خلي عندك ثقه في الله عز وجل، خلي عندك ايمان. اي والله مش هتنفع تتقلل لكده، ايمان بالله عز وجل، رضا باختيار الله عز وجل. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ عارف القصه دي مش قصه جديده، مش قصه النهارده ولا السنه اللي فاتت ولا الجيل اللي فات ولا النبي اللي فات ولا الرسول اللي فات، دي قصه متكرره في الكائنات البشريه، وهي وتلك الايام نداولها بين الناس، يوم فوق وتبقى مسيطر وقوي ولك الريادة والقيادة، ويوم تحت مستضعف. لو كان أحد يستثنى من هذا لشرف قدره لاستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم استثني من هذا؟ لا، قعد 13 سنة اضطهاد وتعب مشقة في قلب مكة قبل ما يمكن للإسلام على يده 10 في المدينة. هي كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس، من سره زمن ساءته أزمانه، هي كده، هي تلك الأيام نداولها بين الناس. فزي ما حصل لدول حصل للي قبلهم، وهيحصل للي بعدهم، وحصل من زمان وهيحصل قدام، وهيفضل تتكرر إلى قيام الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لازم سنة التدافع، يوم ده ويوم ده، يوم حلو ويوم ناشف ويوم أسود، يا من سود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ما تشوفوا القصة القديمة، فاكر القصة بتاعت الجنود برد الجنود، وهي قضية أن يجند المرء نفسه للباطل تجعله دائما تابع له. اوعى تجند نفسك للباطل، جند نفسك للحق حيثما كنت، أنت جند لله عز وجل، تجند نفسك للزودة عن دين الله عز وجل حيثما كنت في أي مهنة كنت. هؤلاء الجنود الذين جندوا أنفسهم للباطل، سواء لفرعون أو ثمود، فرعون رأس الكفر والضلال كان هنا في مصر، وثمود في جزيرة العرب، علشان الحقيقة الأماكن ما بتفرقش قوي، يعني قضية الظلم والافتراء وإنه الإنسان يتجبر ويأذي ويقتل، مش حكر على أصحاب الأخدود، لا، أصحاب الأخدود وبعد منهم ناس وقبل منهم ناس، وقبل منهم كان فرعون وقبل منه كان ثمود، وهلما جر، وتبقى سلسلة متكررة، يبقى الحق له جنوده والباطل له جنوده، يبقى الحق له أهله و أصحابه الذين يزودون عنه ويتخندقون في خندقه، والباطل كذلك له جنوده وأتباعه الذين يتخندقون حوله ويدافعون عنه. وتبقى الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، يوم فرعون قاعد على الكرسي ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويوم بيغرق في قلب اليم وجبريل يحتو في فمه الطين، سبحان ربي العظيم، زي ما ذكر قصص القرآن. وثمود الذين قتلوا الناقة وتجبروا وعتوا وأهلكهم الله عز وجل. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل دعك من هذا البيان، خلينا في الواقع. الواقع إضراب عن الكلام السابق للانتقال للكلام الحالي اللي هو ماشي في نفس القضية. خلينا من التاريخ، خلينا في الواقع. الذين كفروا في تكذيب، وأرجو أن تبص اللفظة فيه، يعني ما قالش بل الذين كفروا مكذبون مثلا، إنما في تكذيب. عارفة في تكذيب دي يعني إيه؟ عارفة لما أقولك إن أعيها في المية مثلا، حط الخيار في قلب المية مملح عشان يتخلل، وبعدين أقولك عشان ما يطلعش على الوش ادفسي عليه بحاجة عشان يبقى في قلب المية. شوفي إحاطة التكذيب لهم من كل الاتجاهات، هم جوه الكذب، معشقين في الكذب، نايمين في الكذب، بايتين في الكذب، الكذب من فوق ومن تحت ومن عن يمين وعن شمال. والحقيقة دي منظومة غريبة جدا جدا، وهو إحاطة الكافرين لأنفسهم بالكذب. اسمحي لي أقول إحاطة الكافرين لأنفسهم كذب، هم اللي بيلفوا حوالين نفسهم طبقات متتابعة من الكذب والكذابين، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا صوت المصلحين، لا يريدون أن يحصلوا لا صلاحا ولا إصلاحا في قلب الكذب. ولذلك سبحان ربي العظيم، على الرغم من أنهم جوه الكذب متحصنين بالكذب، لفين نفسهم بالكذب، إلا أن الله عز وجل يقول والله من ورائهم محيط. أنا بس عايزك تبصي، يعني والله من ورائهم محيط، أي أن الله عز وجل من وراء التغليفة اللي مغلفين نفسهم بها دول. عارفة لما تجيبي مثلا شوكولاتاي، بلاش شوكولاتاي يعني، خليها شوكولاتاي عشان تبقى انت بتغلفي شوكولاتاي، وتروحي حطاها في ورقة سلوفان، وبعدين بعد الورقة السلوفان ورقة ورق، وبعدين بعد الورقة الورق كيس مش عارفة ايه، انت بتحوطي. أيهما أكثر إحاطة وإلمام؟ الأخير لففهم كلهم، صح؟ يعني الأولاني لفف اللي تحته بس، طب والتاني لفف الأولاني واللي جواه، طب والتالت لفف اللي جواه والأولاني والتاني، فاهمة؟ فكل ما تطلع بره كل ما تبقى أنت المحيط. فالله عز وجل هم حطوا نفسهم جوه التكذيب، خزنوا نفسهم، إلا أن الله بقدرته سبحانه وتعالى أحاط بهم، هم وكذبهم وكذبينهم وطبلينهم، كل اللفة دي في قهر الله عز وجل، في سلطان الله عز وجل، في إحاطة الله عز وجل، والله من ورائهم. شوفي من وراء كل ده محيط بهم. الإحاطة دي تقتضي أنه لو شاء أهلكهم على طول، ما ياخدوش تكة يعني، حاطة تامة، ها؟ لكنه يمهل، يمهل حتى يقول المرء أنه أهمل، لكنه لا يهمل، يمهل، يهمل لا، لكن العجولة من طول الإمهال يظن أنه أهمل، لا لا لا لا لا، والله من ورائهم محيط، من وراء الكل الله محيط سبحانه وتعالى. صفة الإحاطة صفة ثابتة لله عز وجل، فهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء رحمة وعلما، كل شيء سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، أي أنه سبحانه وتعالى يعني أحاط بهم علما وقهرا وسلطانا وإرادة، ولو شاء أهلكهم لأهلكهم، ولو شاء يعني أسقط عليهم كل أنواع العذابات كما فعل بفرعون وثمود لفعل سبحانه وتعالى، لكنها قضية إيمان، قضية اختبار. القضية ليست قضية تفعل وتعاقب، دي ما بقتش الدنيا بقى، لما تفعل تعاقب، تفعل تثاب، ما بقتش دنيا. الدنيا ليست دار لا عقوبة ولا مثوبة في الأصل، في استثناءات حاجات كده خفيفة، لكن في الأصل لا مثوبة ولا عقوبة، إنما الدار الآخرة هي محل المثوبة والعقوبة. أمال الدنيا دي إيه؟ الدنيا دي دار إيمان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل الأمر الذي ينبني عليه المحك والمعتبر في التحرير هو الإيمان بهذا القرآن المجيد، هذا القرآن المجيد الذي تنضبط به حياتك، تحصل به نفقة، تستحق به المثوبة هناك إن أمنت، تستحق العقوبة هناك إن كفرت. هذه الدنيا ليست محلات الأخذ ولا العقوبة، هو قرآن مجيد. هذا القرآن قرآن، وأرجو أنك تبصي على لفظة المجيد المكررة مرتين في قلب الصورة، مرة وصف لله عز وجل، وتاني مرة وصف لكلامه سبحانه وتعالى. المجد كل المجد، والرفع والعلو والإجلال والتقديس والتقدير لله عز وجل ولكلامه سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد. هذا كلام الله عز وجل، هذا ما تملكه يا محمد، ليس من صلاحياتك لا العقوبة ولا الأخذ ولا الإهلاك ولا الفعل ولا الإرادة، خالص ليس من صلاحياتك إلا عرض هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل عليه، عرضه على الناس. هو كلام مجيد، هو قرآن يقرأ، قرآن عشان يقرأ، صح؟ هو قرآن عشان إيه؟ عشان يقرأ. طب ولما يبقى قرآن ومش بيقرأ يبقى أمال اسمه قرآن إزاي؟ حضرتك ما بتقرأيش القرآن، أمال هو قرآن إزاي؟ لازم تقرأي، لازم. احنا كنينا إن شاء الله درس بكرة أظن هيبقى عن هذا الأمر، يعني عن القرآن بإذن الله تعالى. ربنا بس يعيننا ونعرف نقوله، لأن المعد اليومين دول عندي مشاكل شوية في المواعيد، ربنا يدبرها من عند الله. آمين يا رب العالمين، اللهم دبر لنا أمرنا كله. بل هو قرآن مجيد. سيبك بقى من الموضوع بتاعهم ده، وخلينا في ثوابت الأمر الذي عليك تعلمها والإيمان بها والدلالة عليها والزود عنها والحث على جلب المؤمنين إليها، أي قضية القرآن. إحنا كعباد الله المؤمنين بنقول قرآن، بنعلم قرآن، بنقرأ قرآن، بنعتقد قرآن، بنفعل بقرآن، ليس من صلاحياتنا لا إهلاك ولا أخذ ولا عقوبة ولا فعل ولا إرادة ولا هذه أمور، أمر الله عز وجل متعلق بالله عز وجل، إنما نحن كل ما نملكه هو الدلالة على ذلك الكتاب المجيد، قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، اللوح هو ما يكتب فيه، يعني الحاجة اللي بتكتب فيها بتقال عليها لوح، سواء بقى كانت مصنوعة من الورق، من الخشب، من العظم، كان زمان بيكتبوا على أي حاجة. يعني أنا كنت من الجيل اللي كان الشيخ يقول لنا اقرأ اللوح بتاعك يا ولد، اقرأ اللوح بتاعك يا بنت، ها؟ كان يقولوا لنا كده، اللوح، اقرأ اللوح بتاعك. الله يرحمه ويسكنه في سعي جناته، كان عندنا الشيخ في الجمعية الشرعية اللي بنحفظ عند الشيخ رشاد يقول اقرأ اللوح بتاعك. احنا واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الـ يعني النص صفحه ولا الصفحه ولا الربع اسمه اللوح، مش فاهمين الاشتقاق جاي منين. لما كبرنا بقى عرفنا اللوح، لانهم في افريقيا الى الان العيل لما بياخد الحفظ بتاعه بيكتبوا على لوح، وياخد خشبه جلده حاجه وياخدها معاه في البيت، يفضل يحفظ من اللوح اللي مكتوب عليه، يفضل يحفظ يحفظ يحفظ، ويرجع الى شيخه يمسح اللوح اللي كان مكتوب امبارح، ويصح اللوح الجديد بقى يكتبه صحيحا وراء شيخي عشان يحفظ اللوح. كلمه اللوح هي الحاجه اللي بيكتب فيها، ففي لوح اي مكتوب عند الله عز وجل، في لوح عالي القدر والمقام ومحفوظ من الشياطين والجن والانس وكل شيء، لان الذي تولى حفظه هو الله عز وجل، ولذلك لا يحرفه احد ولا يستطيع احد أن يحرف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي في لوح محفوظ عند الله عز وجل، أي في كتاب مكتوب كتبه الله عز وجل، أمر الله عز وجل القلم قلم اكتب فكتب، فمكتوب عند الله عز وجل، وتولى الله عز وجل حفظ هذا اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. الحقيقة الصورة الجميلة، الصورة كلها عبارة عن تجديد الإيمان بأسماء الله وصفاته، تجديد معرفتك بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كمان تثبيت عالي لكل مؤمن مضطهد، لكل مؤمن مستضعف، لكل مؤمن يقاسي، لكل مؤمن يكابد، لكل مؤمن يتحرق من قلبه ويصطلي بنار الكفر وأهله في الدنيا، أن الله عز وجل فعال لما يريد، أن الله عز وجل قادر على كل شيء، أن الله عز وجل من ورائه محيط، أنه سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى. فينبغي لك أيها المؤمن أن تركن إلى ربك، أن تعتمد على ربك، أن تتوكل على ربك، أن تطلب من ربك كل ما تريد، عسى أن يعطيك الله عز وجل ما أراد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.